تكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. في الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعاني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه ومعناه فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال: إن الشيطان صار مؤمنا، فقد حرف معناه فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل: حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله. ثم ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، يعني حافظين لأفعال العباد. وكما هو الآمل خلال الآيات عندنا الحفظة، حفظ يحفظون أعمال العباد، يدونون كما في الآية الكريمة: كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون. عندنا الحفظ الذين يحفظون العبد، كما في آية: لهم معقبات بين يديه خلف، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بإذنه سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ذكر العلم في قضية يعني ما الذي يكتب على العبد، هل يكتب عليه كل شيء حتى المباع، أم الذي يكتب هو ما له وما عليه، يعني يكتب الحسنات والسيئات. قولان لأهل العلم، وذكر ذلك شيخ الإسلام الخلاف يعني بإيجاز. قال مجاهد رحمه الله: قال: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع، فإنه قال: ما يلفظ من قول، فقول نكرة في سياق الشر مؤكدة بحرف من، فهذا يعم كل قول. فظاهر الآية العموم، هكذا قال شيخ الإسلام في الإيمان صفحة 46. المسألة الثانية لما قال هنا عز وجل: له معقبات، سبق المر بنا أن التأنيث هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجماعات، فالملائكة ليسوا إناثا كما هو معلوم، وإنما التأنيث جاء باعتبار الجماعات التي يعقب بعضها بعضا، وهذا يرد في المعقبات ويرد في النازعات والذاريات إلى آخره. الحديث الذي يلي: إن معكم من لا يفارقكم، الأثر اللي ورد: إلا عند الخلاء وعند الجماع. نبه السفاريني في الأوامع الأنوار، قال يعني كونهم يفارقون الشخص في هذه الأحوال، قال: لا تمنع يعني هذه المفارقة من إيش؟ من كتبهما ما يصدر منه في تلك الحال. فهذه المفارقة لا تمنع إيش؟ من الكتابة، بل أن الملائكة يعني يعلمون كما في الآية، يعلمون ما تفعلون، وما هنا اسم موصول في العموم، يعلمون حتى النيات. وهذا سؤال عن الشيخ الإسلام، يعني كيف الملائكة يعلمون؟